الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا مع نظرات في السيرة النبوية، وانتهى بنا الحديث إلى وفاة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وكفالة عمه أبي طالب. كفالة عمه له. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عبد المطلب مع عمه أبي طالب. أبو طالب الأخ الشقيق لوالد النبي عبد الله، فهو أخ شقيق لعبد الله ابن عبد المطلب، ولهذا كفله. كان عائفا فكان إذا قدم مكة أتاه رجال من قريش بغلمانهم. العائف كالقائف، لكن القيافة قيافة الأثر، وهم من يتعرفون على الإنسان من خلال أثره. أما العائف فهو من يتفرس في الوجوه ويتنبأ بما سيفعل الإنسان من خلال معرفته للشكل. فالعائف كالقائف، إلا أنه بالفراسة من خلال الشكل وليس من خلال الأثر. ينظر إليهم ويعتاف لهم فيهم، فأتى به أبو طالب. أن يأتون بأبنائهم إليه يتفرس بهم ويتنبأ بما ستؤول إليه أحوالهم في المستقبل، فيتنبأ لهذا بأنه سيكون شجاع أو بأن هذا كريم أو بأن. فأتى به أبو طالب وهو غلام وعبيا، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شغله عنه شيء، فلما فرغ قال: الغلام علي به. الغلام علي به، يعني يقول أين الغلام؟ غلام علي به. فلما رأى أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه، فجعل يقول: ويلكم، ردوا علي الغلام الذي رأيت آنفا، والله لا يكونن له شأن. وهذا متواتر عنه صلى الله عليه وسلم أن كل من رآه في صباه تنبأ له بشأن عظيم. أمه وحليمة السعدية، جد عبد المطلب، أبو طالب، كل من رآه صلى الله عليه وسلم رأى فيه مخايل النجابة وأنه سيكون له شأن عظيم. قصة بحيرة. إن أبا طالب خرج في رحلة تاجرا إلى الشام، فلما تهيأ للرحيل. هذا على الصحيح في السنة التاسعة والعاشرة. فعبد المطلب كفل سنتين، من السنة السادسة إلى السنة الثامنة صلى الله عليه وسلم، وكفله عبد المطلب بعد ذلك، أبو طالب بعد وفاة عبد المطلب، من السنة الثامنة إلى أن شب النبي صلى الله عليه وسلم، وصار هو الذي يعين أبا طالب على مؤونة ولده والقيام بهم. فهذه الحادثة على الصحيح أنها حدثت في السنة التاسعة أو العاشرة من مولده صلى الله عليه وسلم، قصة ذهابه إلى الشام وقصة بحيرة الراهب. فلما تهيأ للرحيل وأجمع المسيرة صب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. صب به، أي تعلق به، والصب أعلى من الحب، أحبه ووده وصب به وولهه وهام به، كل هذه درجات من أنواع الحب والتعلق. فصب به أي أنه بلغ درجة من حب عمه إلى أنه لا يستطيع أن يفارقه. يقول امرؤ القيس في معلقته، قال: إلى مثلها يرنو الحليم صبابة إذا ما اسبكرت بين درع ومجولي. يتحدث عن صاحبته، يقول: إلى مثلها يرنو الحليم صبابة، شوقا وهياما بها، لا يستطيع الحليم إلا أن يتطلع إليها، إذا ما اسبكرت قامت منتصبة تمشي بين درع ومجولي، بين لباسها وثيابها إذا تزينت بها وأخذت تمشي، لا يستطيع الحليم إلا أن يتطلع إليها من شدة الشوق. فلشدة فتنتها وجمالها لا يستطيع ولا يمكن للحليم إلا أن يحد البصر بها ويرنو إليها. فرق له أبو المقال والله لا أخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا. خرج به معه، فلما نزل الركب بصرة وبه راهب وبها راهب. بصرة الشام من أشهر المدن في الدولة الرومانية، ثم بعد ذلك وهي بصرى الشام في حوران في درعا، وكانت مركز ديني وتجاري كبير آنذاك، فكان فيها كنيسة وراهب سيأتي خبره. قالوا له بحيرا في صوم الله، وكان إليه علم أهل النصرانية. واضح أنه من القساوسة الكبار ومن من له شأن في النصرانية. ولم يزل في تلك الصومعة منذ خط راهب إليه يصير علمهم عن كتاب فيها فيما يزعمون. يتوارثونه كابرا عن كابر، يعني أن هذه الكنيسة اشتهرت بأنها من الكنائس التي لا تخلو من قائم من الرهبان بها، يتوارثونها كابرا عن كابر لما فيها من كتب فيما يزعمون يتوارثونها. فلما نزلوا ذلك العام بحيرة، وكانوا كثيرا ما يمرون به قبل ذلك فلا يكلمهم ولا يعرضون، لأن على طريق قريش، يعني طريق قريش إلى الشام إلى دمشق يمرون ببصرى الشام، فكان العادة أنهم يمرون ويعبرون بالصومعة ولا يدعوهم الراهب إلا في هذه المرة. ويعرضوا لهم حتى كان ذلك العام، فلما نزلوا به قريبا من صومعته صنع لهم طعاما كثيرا، وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه هو في صومعته يزعمون أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صومعته في الركب حين أقبلوا، وغمامة تظله من بين القوم، ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبا منه، فنظر إلى الغمامة أظلت الشجرة وتحصرت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استظل تحتها، ثم صلى ذلك بحيرا نزل صومعتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال إني قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش، فأنا أحب أن تحضروا كلكم، صغيركم وكبيركم وعبدكم وحركم. وقال له رجل منهم والله يا بحيرة إن لك لشأنا اليوم، فما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا نمر بك كثيرا، فما شأنك اليوم؟ قال له بحيرة صدقت، كان ما تقول، ولكنكم ضيف وقد أجبت، أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما تأكلوا منه كلكم. فأجمعوا إليه وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم بحداثة السن. هذه الحادثة، حادثة بحيرة، تحدث المستشرقون عنها كثيرا، واختلفوا، فالمبشرون منهم المستشرقون التبشيريون المسيحيون ذهبوا إلى أنها حادثة صحيحة، وهي الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد قد أخذ العلم من أهل الكتاب، وأن ما جاء به هو مما أخذه من بحير الراهب ومن غيره من علماء أهل الكتاب. وذهب الماديون كويليام مونتغومري وغيره من المستشرقون الذين يميلون إلى التفسير التاريخي والمادي للأحداث إلى نفي هذه القصة واعتبارها أسطورة من الأساطير التي اخترعت في العصر الإسلامي لوضع حالة حول حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. وهذا من أغرب أوجه الاستدلال ومن أشدها بطلانا، فالحادثة من يثبتها يفترض أن يثبت ما فيها كما سيأتي من معرفة بحيرة بشأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل لما عندهم من علم أهل الكتاب. فالحادثة الرئيسية وهي حادثة صحيحة مشهورة عند أهل المغازي، قال البيهقي بأنها مشهورة عند أهل المغازي، وكذلك رواها أهل الحديث والأثر كالترمذي والحاكم وصححها، وإن كان في بعض ألفاظها ما هو منكر، لكن هذه الزيادات لا تؤثر على أصل الحادثة والخبر، وهو قصة بحيرة وكونه عرف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه هذا النبي الذي سيبعث وعرفه في صبا. فجاءوا إلى الحدث والقصة ففرغوها من مضمونها واستدلوا بها على نقيض ما يثبت الخبر، وأن النبي محمد ليس بنبي وإنما أخذ العلم عن أهل الكتاب، مع أن الحدث الرئيسي في القصة هو أنه عرف بأنه هذا النبي، هذا الصبي هو الذي سيكون نبيا بعد ذلك. المستشرقون الماديون نفوا القصة وزعموا بأن هذا مما اخترع بعد ذلك، مع أنه ليس في القصة ما يحتاجه المسلمون في شأن إثبات النبوة، إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فدلائله ومعجزاته بعد النبوة أشهر وأكثر من أن يحتاج إلى إثبات قصة بحير الراهب، مع العلم بأنه لا يمكن أن تفهم هذه القصة إلا في سياق سنن الله عز وجل مع أنبيائه في صباهم قبل بعثتهم، فلله سنن مع الأنبياء حتى في الصبا والصغر. فليس ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأعجب مما حدث مع يحيى مثلا بن زكريا، قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبيا، فآتاه الله الحكمة، الحكمة والحكمة وهو صبي قبل أن يصبح نبي. ليس بأعجب من قصة عيسى، قال يكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين، فتكليم الناس في المهد أعجب من أن يتعرف بحير الراهب على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء وصفه في كتب أهل الكتاب. وليس بأعجب ما حدث في قصة يوسف وهو صبي وما حصل له، وليس بأعجب من قصة كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كل هذا لا يمكن أن يفهم إلا في سياقه، سياق النبأ العظيم وسياق النبوة وسنن الله عز وجل في الأنبياء قبل بعثتهم، فما يحدث لهم من كرامات ومن حفظ أمر معلوم لكل الأنبياء ليس فقط للنبي صلى الله عليه وسلم. فأن يأتي النبي ويتعرف عليه من يتعرف عليه من أهل الكتاب، أو يرى أن الغمام يظله، أو أن الشجر ينهصر عليه، كل ذلك إذا فهم في سياقه وهو أنه من قصص الأنبياء ومن أخبار الأنبياء فلن يشكل. ولا يمكن إخضاع موضوع النبوة للتفسير المادي للأخبار، فشأن النبوة خارج هذا التفسير. تفضل. بحيرا في القوم لم ير الصفة التي يعرف ويجد عنده، قال يا معشر قريش لا يدخل لمن أحد طعامي. قالوا له يا بحيرا ما تخلف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام وهو أحدث القوم، لأنهم تركوه في رحالهم وجاءوا لدعوته وطعامه وتركوه لصغر سنه صلى الله عليه وسلم، كان في العاشرة من عمره. في رحالهم فقال لا تفعلوا ادعوه فليحضر هذا الطعام معه. قال رجل من قريش مع القوم واللات والعزى إن كان لوم بنا أن يتخلف ابن عبد المطلب عن طعام من بيننا، ثم قام فاحتضنه واجلسه مع القوم، فلما رآه بحيرا جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يدعو عنده من صفته. هذه الصفات مذكورة في التوراة وفي نبوءات بني إسرائيل، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لا يوجد أشد معرفة من معرفة الأب بابنه. ولهذا سأل عمر أو بعض الصحابة، سأل عبد الله بن سلام قال أتجد أو أتعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرف ابنك؟ قال والله أكثر من ابني أو أشد معرفة من ابني، إلى هذا الحد. وهذا يدل على أن هذه الصفات ليس فقط صفات خلقية وإنما صفات خلقية، كانوا يعرفون صفاته وشكله ويعرفون زمنها الذي يبعث به ويعرفون بلدها التي يأتي منها ويعرفون أنه من مكة ويعرفون قرب زمانه فبحيرة بما كان عنده من علم أهل الكتاب، كان يرى بأن هذا الزمان هو زمان بعثته، وأنه وربما ذكر في كتبهم أنه يأتي أيضا إلى بصر الشام. وفي رؤيا أمه آمنة قالت: رأيت كأني رأيت كأننا نورا سطع على قصور بصر الشام. فهذا دليل على أنه قد يأتي إلى بصر الشام، وأنه مذكور في كتبهم شيء من هذا الخبر. فإذا فرغ القوم من طعامهم وتفرغوا، قام عنه قام إليه بحيرا فقال له: يا غلام، أسألك بحق الله والعزة إلا ما أخبرتني ما أسألك عنه. إنما قال له بحيرا ذلك لأنه سمع قوما يحلفون بهما، فحلفه بما سمع من قريش أنهم يحلفون به باللات والعزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفني باللات والعزة، فما أبغضت شيئا كبغضي لللات والعزة. وهذا أيضا من المشهور عند أهل المغازي والسير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلف قط باللات والعزة، ولم يشهد مشاهد قومه الشركية، ولم يسجد لصنم صلى الله عليه وسلم، من عصمة الله له ومن حفظه له قبل بعثته. زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه حين حج في الجاهلية وقبل بعثته لم يقف كما تقف قريش والحمص، يقفون في الحرم ولا يقفون مع الناس في عرفة، كما قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي العرب. وكانت قريش ترى أنهم أهل الله وأهل الحرم فلا يخرجون منه إلى الحل. فروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه وقف مع الناس في عرفة كما هو دين إبراهيم، وكما جاء في الحديث: أنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من إرث إبراهيم، إلا أنه كما سيأتي لم يكن يعرف النبوة ولا الكتاب ولا العلم، ولا إلا أنه على الفطرة التي فطره الله عليها وعصمه من أن يقع في شرك أهل الجاهلية أو في حال أهل الجاهلية صلى الله عليه وسلم. زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا تسألني باللات والعزة، فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما. قال له بحيرة: فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. قال له: سلني ما بدا لك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله في نومه وهيئته وأموله، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره ويوافق ذلك ما عند بحيرة من صفته. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه في منصبته التي عنده. فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال له: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال له بحيرا: ما هو بابنك؟ ما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا. قال: فإنه ابن أخي. قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه قبل به. قال: صدقت. يعني عرف أنه لا يمكن أن يكون والده حيا، لأنه من خبره في عند أهل الكتاب أنه يولد يتيما، وهذه الصفات كلها تعرفها بحيرة وعرفها في النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أنه هذا الصبي هو النبي الذي سيبعث يوما ما. قال: صدقت، فارجع بابني أخيك إلى بلده واحذر عليه يهود، والله لئن رأوه عرفوا منه ما عرفت ليظنه شرا، فإنه كائن بابن أخيك، هذا شأن عظيم. فأسرع به إلى بلاده. وسيأتي أيضا قصة معنا، قصة ميسرة غلام خديجة، وفيها شيء من هذا. فكل هذه الأحداث تواترت بمجموعها، أي كون النبي صلى الله عليه وسلم رؤي له ما رؤي من كون الغمام يظله صلى الله عليه وسلم في تجارته وفي هذه الحادثة، وسيأتي في قصة تجارته في تجارة خديجة أيضا رؤية مثل هذا الحدث. كل ذلك يراه أهل الإيمان ويرونه لطف رباني، ويرى الحدث المادي ويراه عرض أو صدفة أن تأتي الغمامة وتظله في هذه الحزة، قد يفسرها على أنه عرض، لكن أهل الإيمان يرونه من اللطف الرباني. تفضل. حرب الفجار. هذا حرب الفجار ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 20 سنة. وإنما ما بين هذه الحادثة، حادثة بحيرة وخروج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى بصر الشام، وحرب الفجار 10 سنين تقريبا. فحرب الفجار كانت وله صلى الله عليه وسلم 20 سنة. فهذه 10 سنين من حياته صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أنه قضاها في الرعي، وكان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. ولهذا اختصرت حياته صلى الله عليه وسلم، مع أنها ذكرت في المطولات في قصة رعيه للغنم صلى الله عليه وسلم. وإنما سمي يوم الفجار بما استحل هذان الحيان، كنانة وغيث وعيلان، فيه من المحارب بينهم. وكان قائد قريش وكنانة أربع بن أمية، وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة. فإذا كان في وسط النهار كان الظفر لكنانة على غيث. هذه حرب الفجار، سميت حرب الفجار على وزن قتال، لأنهم فجروا فيها بالأشهر الحرم، وكانوا قد تعاهدوا قبل ذلك، ثم فجروا وتقاتلوا ونقضوا العهد الذي كان بينهم، بين هوازن وكنانة وقريش. فسميت حرب الفجار، وسمي يوم الفجار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر هذا اليوم مع أعمامه، وكان يرمي عن أعمامه بالنبل صلى الله عليه وسلم، ثم تصالح الفريقان وكفوا عن بعضهم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يشارك في هذا العمل العسكري، وقبله شارك في الرعي، وسيشارك بعد ذلك في التجارة، وسيشارك في بناء البيت وهو نشاط ديني، كل هذا من صناعة الله له صلى الله عليه وسلم، ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. فكل هذه تهيئة له صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه شارك في كل شؤون المجتمع الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر هذا في خلقه ولا ما كان عليه من كريم الخلق، بحيث أنه بعد ذلك سيؤول إليه صلى الله عليه وسلم أمر هذه الأمة بكل فئاتها وبكل شؤونها العسكرية والسياسية والاقتصادية صلى الله عليه وسلم. فكان من حكمة الله أن تعرف على كل هذه المجالات وكل هذه الأنشطة التي كان يمارسها الناس آنذاك، من رعي الغنم إلى العمل العسكري والحرب إلى التجارة إلى بناء البيت إلى حلف الفضول، وإن لم يذكره في الكتاب لكن نتعرض له. كل هذه من تهيئة الله عز وجل لما سيتحمله بعد ذلك من إمامة الناس وحمل الرسالة. تزويج خديجة، قبل تزويج خديجة في المختصر لم يذكره حلف الفضول، وهذا الحلف شهده النبي صلى الله عليه وسلم ويثبته أهل السير والمغازي، وهو ثابت أيضا في الحديث والأثر أنه قال صلى الله عليه وسلم: شهدت في بيت عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. وكان هذا الحلف على نصرة المظلوم، وأن ترد الفضول والحقوق إلى أهلها، وأن لا يظلم أحد، لا قريب ولا غريب ولا حر ولا عبد، وأن يتناصر أهل هذا الحلف على دفع الظالم. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلف وأثنى عليه، وقال بعد النبوة وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، لأنه من الحق ومن المعروف. وقصة هذا الحلف باختصار أن رجلا من أهل اليمن جاء ببضاعة إلى مكة وباعها من العاص بن وائل السهمي، وكان من سادة قريش ومن أشرافهم من بني سهم، ولم يوفه حقه. فذهب اليماني الزبيدي إلى قريش واستنجدهم ليردوا إليه حقه، فنهروه وزبروه من الأحلاف. ثم قام إلى جبل أبي قبيس وصرخ بأعلى صوته يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائل الدار والنفر. فاستصرخ آل فهر وهم قريش، وهم بني فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، فاستصرخهم، فسمع ذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم الزبير ابن عبد المطلب وهو أكبر أعمامه، فسمع هذا اليماني يستصرخ فقال والله لا يصبر على مثل ذلك ولا يترك مثل هذا، فقام ودعا إلى الحلف، فاجتمع القوم في دار عبد الله بن جدعان، وكان التيمي من قوم أبي بكر الصديق وكان من أشراف قريش ومن سادتهم، فاجتمع بنو هاشم وبنو المطلب وبنو زهرة وبنو أسد ابن عبد العزة وبنو تيم، هذه الخمس بطون من قريش اجتمعت في حلف الفضول وسموا الفضول، وتعاهدوا على نصرة المظلوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد هذا الحلف. والصحيح أنه أيضا في نفس السنة، أي الفجار ثم حلف الفضول، في قبل بعثة صلى الله عليه وسلم بعشرين سنة، وكان له آنذاك عشرون سنة صلى الله عليه وسلم، في سنة واحدة حرب الفجار وحلف الفضول، ثم بعد ذلك زواجه من خديجة في وله 25 سنة على القول الصحيح. وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستحي الرجال في مالها وتضاربهم إياه تجعله لهم، يعني تعطيهم المال ويضارب لها ويتاجر بهذا المال ولهم نسبة من الربح المضاربة. كانت قريش قوم التجارة، لما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صبر حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه دعت إليه، فعرضت عليها أن يأخذ بمال الله إلى الشام هجرة وتلقي مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج بمالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل شدة من صومعة، وهذا هو الخروج الثاني له صلى الله عليه وسلم إلى الشام. المرة الأولى التي خرج مع عمه أبي طالب وله 10 سنين، وهذه المرة وله 25 سنة. طلع الراهب إلى ميسرة فقال من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال له ميسرة هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. طبعا هذه العبارة يعني أشكلت على بعضهم حتى شك في القصة، والصحيح أنه ما نزل تحت هذه الشجرة في هذه الساعة لما كان عندهم من علم في بشأنه صلى الله عليه وسلم، فكونه ينزل في هذه الساعة أو في اليوم المذكور عندهم علم أنه هذا هو النبي، وليس معناه أنه لا ينزل تحت الشجرة في أي وقت من الأوقات إلا نبي. ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته حتى خرج بها واشترى ما أراد أن يشتري، ثم أقبل غافلا إلى مكة، فكان ميسرة إذا كانت الحاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير على بعيره. فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعف أو قريبا، صار مضاعفا فأضعف أو قريبا أو فأضعف أو قريبا. وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من إضلال ملكين إياه. وكانت خديجة امرأة حازمة لبيبة شريفة مع ما أراد الله بها من كرامته، فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها به بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا ابن عم إني قد رجت فيك لقرابتك وسيطة في قومك، أي مكانتك وتوسطك في الشرف في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق وصدق حديثك. ثم عرضت عليه نفسها وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبا وعظمهن شرفا وأكثرهن مالا، كل قومها كان حريصا على ذلك منها، وهي ابنة عم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تلتقي معه في جده قصي بن كلاب، هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، فهي ابنة عم له، ليست غريبة كما حاول بعض المستشرقين الطعن به صلى الله عليه وسلم، وأنه أرادها لمالها أو، وإنما هي ابنة عم أيضا، وهي التي رغبت بالزواج منه صلى الله عليه وسلم. ومن ينظر في كتب الاستشراق وكتب الاستغراب التي تأثرت بها، ما ينشر حديثا من مؤلفات وكتب تثير الشك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يجد أنها خرجت من نبع واحد، وهو هذا النبع الاستشراقي الذي يقوم على إما الروح التبشيرية والموقف المسيحي تجاه النبي صلى الله عليه وسلم المسيحي واليهودي، وهذه العداوة التي وصفها القرآن، وهذا الحسد كما قال تعالى حسدا من عند أنفسهم، فإما أن يقوم على موقف ديني ينم عن حقد وحسد، وذكر هذا القرآن، قال يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. لبس الحق بالباطل، من ينظر في كتب المستشرقين يجد بكل وضوح أن هذا هو حالهم إلى اليوم، لم تلبسون الحق بالباطل، فيأتون إلى حادثة صحيحة ويثيرون حولها الشك ويفترضون حوادث لم تذكر ويجعلون منها حقائق ويبنون عليها مواقف ويفسرون عليها أحداث. هذا ما نشاهده اليوم في كثير مما ينشر، سواء في الإعلام، في الصحافة، في الكتب، في المقالات، كل ما يثار من شك حول حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحول سننه وسيرته نجد أنه يخرج من نفس المكان، وهي كتب الاستشراق. هذه الكتب أهلها وأصحابها المستشرقون هم بين رجلين، إما مسيحي أو يهودي يحمله موقف الديني من الإسلام على الشك والطعن وإثارة الشبه، أو علماني مادي لا يؤمن أصلا بالنبوءات ولا بالأنبياء، ومن ثم يحاول تفسير الأحداث تفسير مادي ويدفع مثل هذه الأخبار بالطعن والشك. وفئة منهم من أهل الحياد اهتدوا وأسلموا، كمحمد أسد وغيره من المستشرقين الذين أوصلهم الحياد العلمي والأمان العلمية إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم وتصديق ما جاء عنه من أخبار. فقصة رؤية ميسرة لما رأى أو رؤية بحيرة لما رأى، كل ذلك ورد في القرآن ما هو أعجب منه. فمن توقف من المعاصرين أو من يحاول عقلنة السيرة النبوية من المسلمين، هناك من العلماء الذين اهتموا بالسيرة النبوية من حاول أن يعقلن السيرة النبوية، وكل ما يأتي خبر له ارتباط بالغيب ويدخل في سياق ما تحار به العقول وإن لم تحيله، العقول لا تحيل ما جاء من أخبار وإنما تحار فيها، يحاول أن يعقلنه إما بالنفي ينفي الخبر. ولهذا بعض المعاصرين أراد أن يتخلص من شبهات المستشرقين في قصة بحيرة وقصة، فنفى هذه الأخبار، مع أن هذه الأخبار في مغازي الزهري، وهي أقدم من مغازي ابن إسحاق، يعني الزهري ألف مغازيه والسيرة في حدود سنة 80 إلى 90، عروة بن الزبير قبل ذلك، عروة ربما ألفها في حدود ما بين 60 إلى 70 للهجرة. الزهري وهو من صغار التابعين وأدرك عدد من الصحابة ألف السيرة قبل 100، وألفها في حياة الصحابة أو أواخر حياة الصحابة، والقوم متوافرون والعلماء متوافرون، لم ينكرها أحد ولم يردها أحد مثل هذه الأخبار. فدل على أنها من الشائع المشهور بينهم آنذاك. فمثل هذه الأخبار لا ترد لمجرد أن فيها ما تحار به العقول، والله بحيرة كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أو كيف رأى ملك أو غمام يظله، هذا يحدث والقرآن قص ما هو أعجب منه. فيأتي بعض المسلمين الذين يريدون الدفاع عن السيرة النبوية أو عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدفع هذه الأخبار ويردها دون دليل تاريخي يثبت بطلانها، يعني لا حرج أن ترد الرواية الباطلة، وإنما الإشكال في أن ترد رواية مشهورة ذكرها أهل المغازي والسير لا يختلفون في ثبوتها وذكرها. وقصة بحيرة عند أهل المغازي والسير الذي أوردها أهل المغازي والسير في شأن هذه القصة أثبت مما أوردها أهل الحديث والأثر، يعني رواها الحاكم في المستدرك والترمذي وحسنوا إسناد الرواية، لكن فيها زيادات منكرة ليست في روايات المغازي والسير، هذه الزيادات ترد. أما ما وراء ذلك وهو الحدث الأصلي والقصة الرئيسية التي لم يختلف أهل المغازي والسير على ثبوتها وعلى ذكرها، وكذلك رواها أهل الحديث والأثر تصدق ما رواها أهل المغازي والسير، هذه الأخبار لا ترد لمجرد أن العقل يستشكل حدوث مثل هذه الأخبار. الملائكة خاطبت مريم وهي صديقة، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، فلا يشكل أن يرى ملك يظل النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يتنبه أو لم يره كل أحد، ليس بالضرورة أن يرى الملك كل أحد. لما؟ لأن الملائكة من عالم الروح، والإنسان خلق من الطين ومن التراب ونفخ فيه من هذا العالم السماوي هذه الروح، فإذا نزع وسمى روحيا ونزع إلى السماء ربما رأى من ملكوت الله ما لا يراه الإنسان الطيني المادي الذي أخلد إلى الأرض، فهذا يران على بصره وعلى قلبه فلا يستطيع أن يرى ما يراه أهل الإيمان ومن تعلقت أرواحهم في السماء فهؤلاء يحصل لهم من المكاشفات ما لا يحصل للمادي الذي لا يؤمن إلا بالمادة. ولهذا حتى لو رأى الملائكة سيقول أنه مسحور، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لو ما يأتينا بالملائكة، هم أرادوا أن يأتيهم بالملائكة، الله عز وجل يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إيش؟ لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إنما سكرت أبصارنا، في قراءة قال سكرت أبصارنا، قراءة من كثير، وفي قراءة سكرت أبصارنا، يعني حتى لو رأى الملك الإنسان المادي لو رأى لن يصدق فيقول أنا مسحور، لا يمكن أن يكون هذا ملك. لما؟ لأنه انجذب إلى الطين وإلى التراب وإلى الأرض وخلد إليها فلا يرى ملكوت الله ولا يشاهد شيء من عالم الروح. ولهذا القراءات الثلاث في هذه الآية إنما سكرت أبصارنا منعت وأغلقت وحجب بيننا وبين ما نرى. القراءة الأخرى إنما سكرت أبصارنا من السكر، وهو فقد القدرة على الإدراك بسبب سكرها. والقراءة الثالثة سكرت أبصارنا، سكرت الريح أي ركدت وتوقفت، فكأن القدرة على الإبصار لدى هؤلاء توقف فلا يرون الملائكة حتى لو أنزلهم الله عز وجل. فهذه القصص وهذه الأخبار هي جزء من النبأ العظيم، هي جزء من النبوة، ولا يمكن أن تفهم إلا في هذا السياق. فإذا أراد إنسان أن يعقلنها ويحاول أن يدفع الشبه عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويتصور أن من ذلك ومن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ندفع هذه القصص، فهو في واقع الحال سيدفع أو سيضطر إلى دفع ما ورد في القرآن مما هو أعجب من هذا. ومع الأنبياء قبل بعثتهم وفي صباهم، فهذه أحد الإشكالات عند المعاصرين اليوم ممن حاول الدفاع عن السيرة النبوية فاضطروا إلى دفع مثل هذه الروايات التي تعد روايات مشهورة عند أهل المغازي والسير. أما ما تفرد به بعضهم أو ما تفرد به ابن إسحاق، لو تفرد به ابن إسحاق لا مشكلة في النظر في ما رواه، أما مثل هذه الروايات التي اشتهرت وتتابع أهل المغازي والسير على ذكرها، وهذه مما ذكره قصة بحيرة ومما ذكره الزهري في مغازيه وهي أقدم من ابن إسحاق، فهذا من المشهور عند أهل المغازي والسير، فلا يتوقف في مثل هذه الأخبار ولا يضطر أو يضطر العالم أو أن يدفع مثل هذه الأخبار بدعوى دفع الشبه عن السيرة النبوية. لا، قضية الغيب والملائكة وقضية ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته أمر يفهم في سياق قل هو نبأ عظيم، هذا النبأ العظيم يجري فيه ما جرى للأنبياء قبله وهي سنة الله عز وجل في أنبيائه قبل بعثتهم وليس بعد البعثة. أيوة. لما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لعمامه فخرج معه عمه حمزة حتى دخل على خويلد فتزوجها ولدت لرسول الله. الواقدي هنا ذكر بأن الثبت عندهم والمحفوظ أن والدها خويلد قد توفي قبل حرب الفجار، وأن الذي زوجها هو عمها عمرو بن خويلد، فأهل أهل المغازي والسير هم يحققون الروايات في المغازي والسير وهم الذين يثبتون الصحيح من الوهم. وسيأتي عندنا أيضا وهم آخر وقع فيه ابن إسحاق وخالفه أصحاب المغازي والسير في شأن بنيان البيت ومتى بني، ويفترض أن بناء البيت يأتي قبل قصة زواجه من خديجة لأنه قبله. فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم. إبراهيم من ماريا القبطية التي أهداها المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل ولده صلى الله عليه وسلم من خديجة. القاسم وبه كان يكنى. كان يكنى والطاهر والطيب. الصحيح أن الطاهر والطيب لقبان لعبد الله ولد عبد الله. وزينب ورقية وفاطمة عليه السلام. أما القاسم والطيب والطاهر فهلكوا في الجهل، وأما بنات كلهم أبرك الإسلام فأسلمنا وهاجرنا مع أبو صلى الله عليه وسلم. حديث ورقة بن نوفل. وكانت خديجة قد ذكرت لي ورقة بن نوفل بن أسد وكان ابن قصي، ابن قصي يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عمها. كان نصرانيا تبع الكتب وعلم من علم الناس ما ذكر لها غلامها ميسرة مخوض الراف، وما كان يرى منه إذا كان الملكان يضلانه. وقال ورقة فإن كان هذا حقا يا خديجة إن محمد النبي هذه أمه. اللهم صل وسلم على محمد. عرفت انه كائن بهذه الامه نبي منتظر هذا زمانه، يعني يعرفون زمانه ويعرفون مكانه في مكه ويعرفون قومه ويعرفون صفته صلى الله عليه وسلم ويعرفون اسمه كما في قوله تعالى مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، فكانوا يعرفون هذا كله من شانه. ثم بنيان الكعبه. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة وكانوا كانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويحابون حدها، وإنما كانت رضمة فوق القمامة. فوق القامة يعني كانت أحجار لم تبلط وإنما أحجار مرصوصة ورضم فوق بعضها. هذا الذي ذكره ابن إسحاق 35 فلما بغى صلى الله عليه وسلم 35 سنة. الصحيح كما روى عروة وموسى بن عقبة وأهل المغازي وله 25 سنة وقبل زواجه من خديجة، لكن ابن إسحاق ذكر هنا وأخر الحادثة وذكر هذه الحادثة. اختلف في سبب اضطرار قريش لبناء البيت، والصحيح أنه السيل الذي جرفها وكادت تسقط فاحتاجت قريش إلى بناء البيت، وهذه أيضا من الأحداث التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، وسيأتي شأنه في آخر الخبر. ثم قال ثم إن قريشا جزأت الكعبة، لما أرادوا أن يبنوا البيت قسموه وجزأوه حتى لا يختصموا في البناء، فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة، وما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم، وقبائل من قريش انضموا إليهم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم، وشق الحجر لبني عبد الدار ابن قصي ولبني أسد بن عبد العزة ولبني عدي بن كعب. قال ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه، والنبي صلى الله عليه وسلم شارك في نقل الحجارة كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وحديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الحجارة وينقل الحجارة مع قريش في بناء البيت، وأشار عليه عمه العباس بن عبد المطلب أن يحل إزاره وأن يضعه على عاتقه ويتقي الحجارة حتى لا تؤثر في منكبه صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يفعل أو فعل وحل إزاره أغمي عليه، فأخذ يصرخ ويقول إزاري إزاري، ثم لم يرى بعد ذلك عريانا، وهذا أيضا من حفظ الله وعصمته له صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. قال ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه، فقال الوليد بن المغيرة أنا أبدأكم في هدمها، فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول اللهم لم نزغ، يعني اللهم ما أردنا من هدم البيت إلا بناءه وتجديده لا هدمه كفرا بك، اللهم لا نريد إلا الخير، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اللهم لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين، فتربص الناس تلك الليلة وقالوا ننظر، فإن أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت، وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله صنعنا فهدمنا. فتلبثوا ونظروا ماذا يصنع الله عز وجل في بالوليد بن المغيرة، لما علموا من أن الله عز وجل قد حفظ البيت وحماه من أبرهة، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فهم يعلمون من صنع الله عز وجل لهذا البيت أنه لا يستطيع أحد هدمه، فلما رأوا أن الوليد بن المغيرة لم يصب بأذى علموا أنه مما يرضاه الله لهم أن يقوموا بتجديد البيت وبنائه. قال فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله فهدم وهدم الناس ما حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس، أساس إبراهيم عليه السلام، أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنمة آخذ بعضها بعضا. هذه القواعد من البيت التي أقام عليها إبراهيم الكعبة. قال ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى حتى تحاوزوا وتحالفوا وعدوا للقتال. أصبح ينحاز كل فريق إلى قومه واستعدوا للاقتتال بسبب وضع الحجر في مكانه من البيت. قال فزعم بعضه الرواية أن أبا أمية بن المغيرة وكان عام إذن أسن قريش كلها، قال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. وهذه الرواية أيضا من الروايات المشهورة الصحيحة الثابتة عند أهل المغازي والسير وعند أهل الحديث والأثر، أي كون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم بينهم، ففعلوا فكان أول داخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا به هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال لهم صلى الله عليه وسلم هلم إلي ثوبا فأتي به، فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، الركن الحجر فوضعه فيه بيده ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب. دعا بثوب فوضع الثوب ووضع الحجر فيه ثم قال لكل قبيلة احملوا طرف من الثوب حتى يشترك الجميع في حمل الحجر، ثم وضعه هو صلى الله عليه وسلم. وهذه من علامات بعثته صلى الله عليه وسلم، أن هيأه الله ليضع الحجر الأسود كما وضعه إبراهيم، إشارة إلى أنه هو الذي سيجدد دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، وأنه سيحيي ملته، فهذا من صنع الله له صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. قال ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده صلى الله عليه وسلم ثم بنى عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع نظرات في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وانتهى بنا الحديث إلى زواجه من خديجة، ثم بعد ذلك قال إخبار الكهان. قال المؤلف رحمه الله: أخبار الكهان من العرب والأحبار من يهود والرهبان من النصارى، وكانت الأحبار من يهود والرهبان من النصارى والكهان من العرب، قد تحدثهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثه، لما تغارب من زمان أن الأحبار من يهود من النصارى، فعما وجدوا في كتبهم في من صفته وصفة زمانه وما كان من أهل أنبيائهم إليهم فيه، وأما الكهان من العرب فاتتهم الشياطين من الجن فيما استرقوا من السمع، إذ كانت وهي تحجب عن ذلك بالغشي بالنجوم، وكان الكهان والكاهنة لا يزال يقع منها ذكر بعض أموره. لا تلقي العرب لذلك فيه بالا، أي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم كثر الحديث عن بعثته، وتحدث بذلك الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى، وكذلك المنجمون من العرب وهم الكهان، والتنجيم لا زال، يعني في كل سنة نجد المنجمين يخرجون على الناس ويتحدثون بما سيقع من أخبار في المستقبل، ويقع منها شيء بالفعل، يتحقق شيء ولا يتحقق شيء كثير مما يقولون، يعني يضربون بالظنون ويزيدون عما استرقوه من السمع، فيحدث ما يذكرونه من أحداث مستقبلية ويفتنون بها الناس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك وكيف يحدث هذا للكهان أو للمنجمين، فأصبح الجميع قبل بعثته صلى الله عليه وسلم يتحدث عن بعثته وقرب بعثته صلى الله عليه وسلم. فالأحبار والرهبان بما عندهم من علم الكتاب، كما أخبر الله عز وجل في القرآن الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وسيأتي معنا خبر ذلك عند اليهود وعند النصارى. أما الكهان بالتنجيم والكهانة التي اشتهر بها العرب، اتبعته الله ووقعت تلك الأمور التي كانوا يتحدثون، أي لم يلقوا لها بالا حين كانوا يتحدثون بها حتى بعث صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا يتذكرون ما كانوا يسمعون من اليهود ومن النصارى. ومن أوسع الكتب التي تحدثت عن هذا عن البشارات كتاب محمد في الكتاب المقدس صلى الله عليه وسلم لداود بن يامين والكلداني، وأيضا هناك كتاب لعالم من علماء الهند عن محمد في الكتب المقدسة، فذكر حتى عند الهندوس وعند البوذية ذكروا في كتبهم خبر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عند اليهود والنصارى فهذا مشهور معروف كما سيأتي معنا، مع أن صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كما ذكر القرآن عنه لم يكن له عناية لا بالكتب ولا بالعلم، كما قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. قالوا وجدك ضالا أي غافلا، لم تكن تعرف شيء من أمر النبوة ولا من أمر الأنبياء ولا من أمر الكتاب ولا العلم، كما في قوله تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وقبل البعثة لم يكن له عناية في أمر النبوة ولا في أمر ولا عنده علم أهل الكتاب الذين اشتهروا بالعلم. بل أشهر ما عرف به أنه الصادق الأمين وأنه الأمي، لم يعرف عنه طلب العلم أو الكتابة. فلما تغارب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر مبعثه الشياطين والجن وحيل بينه وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيها، فرموا بالنجوم، فعرفت الجن أن ذلك الأمر حدث من أمر الله في العباد. طبعا من أشهر القصص في هذا قصة سلمان الفارسي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وهي قصة مشهورة في صحيح مسلم. وكان من خبره ما قصه هو عن نفسه وسبب مجيئه إلى المدينة إلى يثرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هجرته، وأنه حين فر من فارس إلى الشام فكان النصارى قد دعوه إلى دينهم وآمن ولزم أحبارهم أو القسس، فتنقل من كنيسة إلى كنيسة في قصة طويلة مشهورة، حتى آل به الأمر إلى كنيسة في عمورية. فلما حضر صاحب عمورية الوفاة قال أوصني، قال لم أعد أعرف أحد مما هو على هذا الدين الذي نحن عليه، وهم الذين كانوا يقولون ببشرية المسيح وعدم ألوهيته وكانوا يقولون بالتوحيد. فقال لم يبقى في الأرض من هو على مثل ما أنا عليه، إلا أنه قد قرب زمان نبي يبعث في هذا المكان في يثرب في أرض ذات حرتين ونخل في أرض العرب. ثم توجه سلمان إلى يثرب، وقصته المشهورة في بيعه وشراء اليهود له، إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر وهو ينتظره ويترقب بعثته لما علم من شأن أهل الكتاب في قصته. طبعا المستشرقون حاولوا أن يطعنوا في النبوة ويدخلوا من مدخل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم عما كان يتحدث عنه أهل الكتاب من قرب بعثة نبي وقرب زمانه. ومن ينظر في حياته صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنه في الأخبار المشهورة في المغازي والسير يعلم أنه كما قال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. الضلال بمعنى أما أنه غافل أو أنه حائر، إلا أنه على شيء من الفطرة، لم يكن على دين قومه، لم يعرف عنه أنه سجد لصنم، لم يكن يحلف بالله والعزة كما كانت قريش تفعل. كل هذا تجنبه النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وعصمه الله منه، إلا أنه اشتهر في قومه بالصادق الأمين، ولهذه الشهرة رغبت خديجة بالزواج منه لما اشتهر من الأمانة والصدق. ولم يعرف عنه في هذه الفترة، فترة 40 سنة من حياته صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، لم يعرف عنه سوء، بل اشتهر بكريم الصفات كما قالت خديجة، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وتقري الضيف. فهذه من أبرز خصال صلى الله عليه وسلم وخلاله التي اشتهر بها قبل بعثته. واشتهر أيضا بتجارته بعد أن تزوج خديجة، قبل زواجه من خديجة ثم بعد زواجه بخديجة اشتهر بأمانته في التجارة وبيعه وشرائه صلى الله عليه وسلم. وكل هذا ينفي عنه ما حاول المستشرقون بعد ذلك رميه به، وأيضا هذه الشبه أثارها المشركون قبل ذلك، وأنه إنما يعلمه بشر، وأنه إنما أخذ ما أخذ وتأثر في شأن النبوة بما سمعه من أهل الكتاب، مع أنه صلى الله عليه وسلم كما يعرف ذلك عنه قومه لم يكن يعرف شيء، بل هو النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي سيكون النبي الخاتم والهادي لهذه البشرية بعد هذا الضلال الذي كانت فيه. هنا ذكر ابن إسحاق صفته صلى الله عليه وسلم، صفته الخلقية، فقد كمله الله عز وجل وجمله بأكمل الصفات، كما صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم كذلك كمل خلقا وخلقا. عن إبراهيم بن محمد بن أبي طالب قال: كان علي رضي الله عنه بن أبي طالب عليه السلام إذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن بالطويل الممقط ولا القصير، أي الممتد، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الشائن صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ربعة في الرجال، فإذا كان بينهم لم يرى أحد أطول منه صلى الله عليه وسلم. كان ربعة من القوم، ربعة من القوم، ربعة من القوم، لم يكن بجعد القطط ولا السبط جعدا رجلا، شديد الجعودة بالشعر القطط، ولا السبط أي ليس ناعم الشعر، وإنما كشعور العرب الوسط بين الجعودة. ولم يكن المطهم ولا المكلثم، المطهم العظيم الجسم، ولا المكلثم، قال المستدير الوجه في صغر، بل كان وجهه كالقمر صلى الله عليه وسلم. وكان أبيض مشربا، أدعج العينين، أهدب الأشفار، أدعج العينين، أسود العينين صلى الله عليه وسلم، أهدب الأشفار، طويل أشفار العين، جليل المشاشي والكدد، دقيق المسربة، أجرد شفن الكثين. المشاش عظام رؤوس المفاصل، والمسربة قال الشعر الممتد من الصدر إلى السرة. إذا مشى الأجرد قليل الشعر، قليل الشعر في الجسد، ليس كثير الشعر صلى الله عليه وسلم في جسده. أجرد الكفين قدمين، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، إذا التفت الصبب من حدر من الأرض، اللهم صل وسلم، فلم يكن إذا مشى متراخيا في مشيته، وإنما كأنما يتحدر من صبب. وإذا التفت التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة، وهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، اللهم صل وسلم، خاتم النبوة الذي كان بين كتفيه بحجم بيضة الحمامة، وهي مذكورة أيضا في صفات عند أهل الكتاب، وتعرف سلمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بهذه الصفة في قصته المشهورة، أتى إلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق من الصفات التي ذكرت له في الكتاب إلا هذه الصفة، وأن بين كتفي خاتم النبوة، فجاء إلى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جنازة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم له عن ردائه فرأى خاتم النبوة. أجود الناس كفا، وأجود الناس صدرا، وأصبغ الناس لهجة، والناس ذمة، وألينهم أريكة، وأكرمهم مشرة، من رآه بديهة هذا، ومن خالطه أحبه، اللهم صل وسلم عليه. ولهذا يقول عمرو بن العاص أنه لم يملأ عينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمهابته، مع أن عمرو بن العاص أسلم و صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو 3 سنوات، يقول لم أستطع أن أنظر إليه مهابة وإجلالا، ولم يكن أحد من الصحابة يستطيع أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السبب، يستطيع وصفه كما كان صلى الله عليه وسلم لشدة مهابته والجلال الذي ألقاه الله عليه. ما قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، هذا بالإجماع، فكما كمل الله عز وجل أخلاقه كذلك كمل خلقه صلى الله عليه وسلم، فاكتمل صفة. قال ابن إسحاق: وقد كان فيما بلغني عما كان وضع عيسى، وضع عيسى بن مريم فيما جاءه من الله في الإنجيل لأهل الإنجيل من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أثبت يوحنس، أي في إنجيل يوحنا، في إنجيل يوحنا. إذا أدخلهم الإنجيل عن عهد عيسى بمريم عليه السلام، عهده إليهم ما أخبرهم به عيسى وحفظوه عنه. ومن أبغضني فقد أبغض الرب. إني صنعت بحضرتهم قناعة لم يسمعها أحد قبلي. ما كانت لهم خطيئة، ولكن من الآية استغفروا وظنوا أنهم يعزونني وأيضا للرب. ولكن لا بد من أن الكلمة التي قلت ناموس، الناموس في الوحي أو الشريعة، الشريعة. إنهم أبغضوني مجانا أي باطلا، فلو قد جاء من حملنا هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب، روح القدس هذا الذي من عند الرب خرج، فهو شهيد علي وأنتم أيضا، لأنكم قديما كنتم معي. لهذا قلت لكم لكي ما لا تشكوا. حملنا بالسريانية محمد وبالرومية البرقليطس، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. كل هذا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. وأشهر ما في هذه الفترة من حياته، منذ أن ولد يتيما إلى أن رعى الغنم، ثم إلى أن شارك قومه في حرب الفجار وله 20 سنة، ثم إلى أن شاركهم في حلف الفضول أيضا بعد الفجار أو في نفس السنة التي حدثت فيها الفجار، ثم إلى أن شاركهم في بناء البيت ووضع الحجر بيده الشريفة بعد أن تنازعت قريش في من يضعه. وكل هذا إذان وإشارة بأنه سيجدد دين إبراهيم. فكما بنى إبراهيم البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، كما رفع إبراهيم القواعد وبنى البيت، قدر الله عز وجل أن يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء البيت بعد أن هدمه السيل ووضع الحجر بيده الشريفة. وكل هذه إشارة بأنه سيعيد بناء ملة إبراهيم من جديد، كما جدد البيت سيجدد ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إلى أن بعد ذلك اشتغل بالتجارة واشتهر بالصادق الأمين، ثم تزوج خديجة رضي الله عنها وأرضاها وتزوجها وهي أكبر منه سنا. والصحيح أنه كان سنها آنذاك تقريبا في 35 سنة، وإن ذكر بعض أهل العلم بأنها كانت في سن 40، وبعضهم ذكر بأنها في 30. الصحيح فيما يظهر أنه كان لها 35 سنة، فكان بينه وبين النبي 10 سنين تقريبا، وكانت من أجمل النساء وأعقل النساء ومن شريفات وعفيفات قريش التي كان يرغب بها الرجال أن يتزوجوها، إلا أنها اختارت النبي صلى الله عليه وسلم محمد لما اشتهر من أمره عندها ولما تواتر عنه بأنه صادق أمين، فأتمنته على تجارتها صلى الله عليه وسلم، إلى أن بعد ذلك ولدت له أولاده القاسم، ثم توفي رضيعا، ثم عبد الله، وتوفي أيضا صغيرا، ثم زينب وهي أكبر بناته صلى الله عليه وسلم، ولدت تقريبا قيل بعد سنة أو سنتين من زواجه من خديجة، فهي أكبر بناته رضي الله عنها. وتزوجها أبو الربيع، أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس ابن عبد مناف، فهو ابن عم لها يلتقي معها في عبد مناف. وتوفيت زينب، أسلمت وهاجرت، وتوفيت في المدينة في السنة 9 للهجرة. أيضا أنجبت له رقية، وقيل أنجبتها بعد زينب بنحو 4 سنوات تقريبا، ثم وكانت قد تزوجت هي وأم كلثوم من ابني أبي لهب عتبة وعتيبة، ثم طلقاها قبل طلق بنات النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة وقبل الهجرة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم زوج أم كلثوم لعثمان رضي الله عنه، وتوفيت عنده في أيام بدر في السنة 3 من الهجرة. ثم زوج رقية، ثم زوجه أم كلثوم وتوفيت بعد ذلك في السنة الثامنة رضي الله عنها. وهذا شرف عظيم لا يعرف لرجل من لدن آدم إلى قيام الساعة أنه تزوج ونكح ابنتي نبي عثمان رضي الله عنه. فتزوج رقية وبعد ذلك تزوج أم كلثوم، ثم أنجبت له فاطمة وتزوجت علي بن أبي طالب. فاطمة ولدت قبل البعثة بنحو 5 سنين، وقيل قبل البعثة بسنتين، وتزوجها علي بعد الهجرة رضي الله عنها وأرضاها، وتوفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 6 أشهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر لها عندما حضرته الوفاة وأخبرها بوفاته فبكت، ثم أخبرها بأنها أول أهل الحكم به فضحكت، وأخبرها بأنها سيدة نساء هذه الأمة رضي الله عنها وأرضاها. أنجبت خديجة بناته، كل بناته قبل بعثة صلى الله عليه وسلم. فهذه المرحلة من حياته كان أكمل الناس خلقا وكرما ومروءة، لم يعرف عنه من سوء الأخلاق أو ما كانت عليه الجاهلية، لم يعرف عنه إلا الصدق والأمانة. اشتهر بالصادق الأمين، واشتهر بأنه أمي، كل هذا معروف من حياته صلى الله عليه وسلم. ثم ما وراء ذلك مما أشاعه عنه أعدائه من قريش حين بعثه الله، أو مما أشاعه عنه اليهود بعد ذلك، أو مما أشاعه المستشرقون في العصور المتأخرة من أكاذيب، كل ذلك سيأتي معنا حجج القرآن في إبطال كل ما أشاعوه عنه صلى الله عليه وسلم، كمن اتهمه بأن زواجه من خديجة كان من أجل المال، أو سيأتي معنا ذكر هذه الشبهات وإبطال هذه الشبهات بنص القرآن. فالقصد أنه في هذه الفترة في 40 من حياته لم يظهر عنه ما يدل أن له عناية بشأن النبوة، مع أنه لم يعتزل قومه ولم ينقطع عنهم، كان يشاركهم في كل مجالات الحياة، شارك في الحرب في المجال العسكري، مارس العمل السياسي في حلف الفضول، شاركهم في بناء البيت كمناسبة وعمل ديني، شاركهم في تزوج وأنجب، وشارك في النشاط التجاري وذهب بالتجارة إلى الشام، فلم يكن منعزلا كما كان حال الرهبان أو الأحبار الذين ينقطعون ويترهبون، وربما اشتغلوا في شأن العلم والذي اشتهر به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما عرف عنه قومه من هذه المناشط التي شاركهم فيها، إلا أنه في نفس الوقت لم يكن على دينهم، بل كما ذكر القرآن ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ضالا بمعنى حائرا أو غافلا عن شأن النبوة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا كما يدعي المستشرقون وكما في شأن النبوة، بقدر ما كان يعيش حياته طبيعيا مع قومه، يعين على نوائب الدهر ويحمل الكل ويقضي الضيف ويصل الرحم ويشاركهم في مناسباتهم، إلا ما كان من أمر الجاهلية الذي أبطله الله عز وجل بعد ذلك، لم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه وقع منه شيء مما يعاب. سيأتي معنا بعد ذلك قصة ورقة ابن نوفل وقصة تحنثه صلى الله عليه وسلم، فنجد أنه قبل بعثته في نحو 2 أو 3 سنين حبب إليه الخلاء، وهذه إرهاصات النبوة التي بعد ذلك حدثت له في غار حراء. فكل هذه 40 سنة تؤكد بطلان ما أثاره أعدائه حول نبوته صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق الأمين المعروف بحسن الخلق وكرم الخلق والمعروف في قومه في نسبه من أشرفهم نسبا وأكرمهم، ولم يعرف عنه ما يعيبه صلى الله عليه وسلم. ونقف عند حادثة البعثة صلى الله عليه وسلم وبعثته، ونكمل في الدرس القادم بإذن الله، صلى الله وسلم على